من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 241. وأما ما اصطلح عليه كتاب التصرف في زماننا هذا من استخراجها وموضع إيرادها في حسباناتهم، فهم يستخرجونها خلفا وتعجيلا في غرة السنة، وفي بعض الأقاليم تستخرج قبل دخول السنة بشهر أو بشهرين، وتورد في الحسابات قلما مستقلا بذاته بعد الهلال وقبل الخراج، وسبب تأخيرها عن الهلال أنها تستأدى مسانها، وسبب تقدمها على الخراج ما ورد من وجوبها مشاهدة على الأشهر من أقوال الفقهاء. وقد تقدم ذكر الحكم في من أسلم أو مات في أثناء الحول، وأنه لا يلزمه منها إلا بقدر ما مضى في السنة قبل إسلامه أو وفاته، فلذلك وردت بين الهلال والخراج. وأما نسبته في الإقطاعات الجيشية عند خروج إقطاع ودخول آخر فإنها تجري مجرى المال الهلالي، لأنها تستخرج على حكم شهور السنة الهلالية دون الشمسية، فإن تعجلها مقطع في غرة السنة على العادة وخرق الإقطاع عنه في أثنائها بوفاة أو نقلة إلى غيره استحق منها نظيرا ما مضى من شهور السنة إلى حين انتقاله، لا على حكم ما استحق من المغل، ويستحق المتصل من استقبال تاريخ منشوره كعادة النقود، وإن تخلل بين المفصل والمتصل مدة كان قسطها للديوان يرد في جملة المحلولات من الإقطاعات. وأما ما يلزم مباشر الجوالي وما يحتاج إلى عمله، فالذي يلزمه أن يبسط جريدة على أسماء الذمة بمقتضى الضريبة المرفوعة إليه، أو الكشف الذي كشفه إن كان العمل مفتوحا أو مستجدا يبدأ فيه بذكر أسماء اليهود ويثني بالسامرة لأنهم شعب منهم، ويثلث بالنصارى وإن كان في عمله طائفة من الصائبة والمجوس ذكرهم بعد النصارى، وفي بعض بلاد الشام تأخذ الجزية من طائفة تعرف بالشمسية يوحدون الله تعالى وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بنبوة عيسى عليه السلام وأن لا نبي بعده، ويكون بسط الكاتب لهذه الجريدة على التقصية إن كانت الأسماء كثيرة ليسهل عليه بذلك الكشف والشطب. وإذا استخرج الجالية أوردها في تعليق المياومة وكتب له بها وصولا وشطبها على اسم من استخرجت منه في جريدته، ويرمز في تعليقه إشارة الكتابة والختمة على ما تقدم بيانه في الهلالي. ويحتاج مباشر الجوالي في كل سنة إلى إلزام رئيس اليهود ورئيس السامرة وقصص النصارى أو أسقفهم بكتابة أوراق يسمونهم اللقاء بمن عند كل منهم من الرواتب وما لعله استجد من الطوارئ والنوائب، ويعين في آخر اللقاء من اهتدى بالإسلام ومن هلك بالموت ومن تسحب من العمل وإلى أي جهة توجه، ويجعل تلك اللقاء شهدا عنده بعد الإشهاد فيها على الصادرة عنه بأن لم يخل بشيء من الأسماء، ويلزمه بكتب مشاريح بمن تضمنه لقاءه أنه ابتدى أو هلك أو تسحب كل اسم بمشروعه، ويخلد المشاريح عنده ويشطبها على جريدته، والكتاب في إيراد من اهتدى ونزح وهلك مختلفون، فمنهم من يوصل العدة المستقرة عنده عن يمنة العمل ويستثني بالتعديل عمن اهتدى وهلك وتسحب كل اسم بمقتضى مشروعه المشهود فيه ويبرز بما تحرر بعد ذلك، ومنهم من يوصل الجميع بما على ما استقرت عليه الحال إلى آخر السنة الماضية، ويستخرج ممن استخرج منه ويعتد بما يجب على المهتدي والهالب والمتسحب محسوبا في باب المحسوب قبل فذلكة الواصل في الرقاع على ما نبينه إن شاء الله في الأوضاع الحسابية، ويكون ما على النازحين موقوفا إلى أن يتحرى أمرهم، فإن عاد أحد منهم إلى ذلك الإقليم ولم يكن قد قام بالجزية في بلد آخر واستخرجت منه وورد في باب المصاف في حساب السنة، وإن كان قد قام بالجزية في بلد آخر وأحضر وصول مباشر تلك الجهة بما اعتد له به عن تلك السنة نقل مبلغ الوصول على تلك الجهة إلى التي حضر وصولها قربت أو بعدت واستشهد في بمقتضى الوصول، وكلتا الطريقتين سائغة عند الكتاب. وأما النوابذ والطوارئ فإنها ترد في باب المضاف باتفاق الكتاب في أول سنة، وتستقر أصلا في السنة التي تليها وما بعدها، ويحتاج المباشر إلى تفقد أحوال النوابذ في كل مدة لاحتمال بلوغ صبي في أثناء الحول، واعتبار ذلك بأمور شرعية واصطلاحية. أما الشرعية فبإنبات الشعر الخشن أو بكمال 15 سنة، وأما الاصطلاحية فبانفراق رأس الأنف وغلظ الصوت وبظهور شيء عن حلمة الثدي من باطنك الترمسة، وبأن يضار خيط على عنق الصبي مرتين تحريرا ثم يوضع طرف الخيط بين أسنانه وتبقى الأنشوطة في رأسه، فإن دخلت دل ذلك على بلوغه وإلا فلا. واصطلح بعض مباشر الجواري في بعض الأقاليم على إلزام عرفاء الذمة بالمطالعة بكل صبي يولد لوقته وبمن هلك منهم، ويرفع أسماءهم في جريدة مفردة بهم. فمن بلغ عمره 17 سنة استخرج منه الجزية سواء ظهرت إمارات بلوغه أم لا، ويلازم المباشر الكشف والتنقيب عما لعله أخفي من الرواتب أو استجد من الطوارئ والنوابذ ولم يرد الدفع. فمن ظهر له أمره استخرج الجارية منه لاستقبال وجوبها عليه، ويقابل من إخفائه بالإهانة والنكال. والمباشرة تظهر ما لا تحيط به الكتب، هذا ما يتعلق بالجوالي، فلنذكر الخراج إن شاء الله تعالى.